بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: النوع الثالث معرفة الضعيف من الحديث. قال: كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف. مر الاعتراض على هذا الكلام وأن هذا الحد فيه إسهاب، والأولى أن يعرف الضعيف كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه كل حديث لم يجتمع فيه صفات القبول أو بعضها. مر الكلام على ذلك. قال: وأطنب أبو حاتم بن حبان البستي في تقسيمه فبلغ به 50 قسما إلا واحدا. وهذا الكلام من ابن حبان مر بأن الحافظ ابن حجر رحمه الله نص على أنه لم يقف عليه، وابن الصلاح رحمه الله إمام ثقة في نقله، فلعله وقف على كلامه في بعض الكتب التي لم تصل إلينا. قال: وما ذكرته ضابط جامع لجميع ذلك، أي أن ما ذكره ابن حبان من 50 قسم كلها راجعة وتصب في هذا الضابط ويحدها هذا الحد الجامع. قال: والسبيل من أراد البسطة أن يعمد إلى صفة معينة منها فيجعل ما عدمت فيه من غير أن يخلفها جابر على حسب ما تقرر في نوع الحسن قسما واحدا، ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة قسما ثانيا، ثم ما عدمت فيه مع صفتين معينتين قسما ثالثا، وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمعة، وفي بعض النسخ جميعا، وفي بعض النسخ جمعاء، وكلها بمعنى. قال: ثم يعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها أولا ويجعل ما عدمت فيه وحدها قسما، ثم القسم الآخر ما عدمت فيه مع عدم صفة أخرى ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة الأولى المبدوء بها، لكون ذلك سبق في أقسام عدم الصفة الأولى، وهكذا هلم جرا إلى آخر الصفات. خلاصة هذا مرة بأن ذكرنا بأن صفات القبول ستة، منها ما هو راجع إلى اتصال السنن، ومنها ما هو راجع إلى عدالة الرواة، ومنها ما هو راجع إلى ضبطهم، ومنها ما هو راجع إلى السلامة من الشذوذ، والخامس إلى انتفاء العلة القادحة، والسادس عفوا كذلك المتابع أو الشاهد لمن قصرت مرتبته على الاحتجاج مما يصلح في الاعتبار. ومر ما يخرج من هذه، مر ما يخرج بهذه القيود وبهذه الصفات. وهذه الصفات الست للقبول ذكرها العراقي في شرحه على منظومته المجلد الأول صفحة 112، ونقله عنه الحافظ في النكت المجلد الأول صفحة 493. وجميع هذه الشروط الست التي سبق ذكرها راجعة إلى أمرين: إما الطعن في الرواة أو السقط في السند. صفات القبول الست راجعة إما إلى الطعن في الراوي أو السقط في السند. الآن نأتي إلى معنى كلام الحافظ. الحافظ رحمه الله يريد أن يقول بأن بسط مسألة وأنواع الأحاديث الضعيفة يعني يطول ذكرها، لكن ذكر لنا يعني صفة لمن أراد أن يتوسع في ذكر الأحاديث الضعيفة، فيأتي مثلا إلى الصفة الأولى والشرط الأول من شروط القبول وهو اتصال السند، يأتي مثلا إلى اتصال السند ويقول مثلا اتصال السند يخرج به المنقطع، اتصال السند يخرج به المنقطع، ثم يأتي إلى هذا المنقطع ويضيفه إلى صفات أخرى، يقول مثلا منقطع مع راو ضعيف، يعني ينتقل إلى القسم الثاني عدالة الرواة، منقطع مع راو ضعيف في عدالته، منقطع مع راو ضعيف في ضبطه، منقطع مع كون الحديث شاذا، منقطع مع كون الحديث معلا. ثم يأتي مثلا من صفات الاتصال، يعني مما يخرج باتصال السند، المعضل مثلا، يقول المعضل مع كون الراوي مثلا فاسقا، الذي هو عدالة الرواة، انتفاء صفة العدالة. ثم يقول معضل مع راوي ضعيف، ثم يأتي ويقول معضل مع كون الحديث شادا، معضل مع كون هذا الحديث معلن. ثم يأتي مثلا المعلق، المعلق أيضا من أنواع الضعيف، وهو يخرج بشرط اتصال السند، يقول كذلك مع راوي ضعيف، مع راوي ضعيف في عدالته، مع وهكذا. ولا يكرر، يعني مثلا عندما يرجع إلى عدالة الرواة، إذا انتقلنا إلى عدالة الرواة، يقول مثلا الفاسق، الفاسق مع، لا يقول مع المنقطع، لماذا؟ لأن مر ذكره من أول لما قال منقطع مع متصل، وإنما يأتي لغيره، يقول مثلا فاسق مع كون فيه أيضا راو ضعيف في ضبطه، فاسق مع كون هذا الحديث شاذ، فاسق مع كون هذا الحديث معل، ونحو ذلك. هذا من حيث الجملة، أما من حيث يعني التفصيل فكذلك كما سبق، ضبط الرواة أيضا ينقسم إلى أقسام، ما يخرج بضبط الرواة، فمنه ما هو يعني كثير الأوهام وكثير الخطأ وأيضا سيء الحفظ والمغفل، كل هذا يخرج به شرط اتصال السند، فتمسك كل صفة مع الصفة الثانية، تقول حديث فيه مغفل مع راوي سيء حفظ، حديث فيه مغفل مع راوي كثير الأوهام، حديث فيه مغفل مع، وهكذا، يعني إلى أن تبسط إلى ما يفوق يعني أعداد كثيرة. واضح هذا يا إخوان؟ ثم بعد ذلك تقرن الصفتين، تقول مثلا حديث فيه مثلا سيء حفظ ومغفل مع راو مطعون في عدالته، حديث فيه سيء حفظ مع مغفل مع كون الحديث شاذا، وهكذا. تأتي إلى الأولى وتوزعها على بقية الشروط، وتأتي إلى الثانية وهكذا، ثم ترجع، لكن إذا رجعت لا تكرر شيئا قد مر، وهكذا. قال وهكذا هلم جرا إلى آخر الصفات، إلى أن تستوعب جميع هذه الصفات بأنواعها، وهذا يطول ذكره. الشاهد من ذلك بأن أنواع الضعف الواقعة في الأحاديث يعني بسطها متسع، يطول المقام بذكره. قال رحمه الله: ثم ما عدم فيه جميع الصفات هو القسم الأخر الأرذل، الأخر بقصر الهمزة على وزن الفخذ، وهو بمعنى الأرذل، الأخر هكذا بقصر الهمزة على وزن الفخذ، وهو بمعنى الأرذل، وجاء أيضا بمد الهمزة الآخر الأرذل، والكل يصب في معنى واحد، كما ذكر ذلك العراقي في التقييد والإيضاح صفحة 63. قال ثم ما عدم فيه جميع الصفات هو القسم الآخر الأرذل، يعني أنه في الأخير يجتمع عندنا حديث ضعيف يجتمع فيه جميع شروط الرد، يعني جميع أمور الرد وأمور الضعف، وتنتفي فيه جميع شروط القبول، كأن يكون هذا الحديث يعني ما مر من الشروط تنفع، فيقال مثلا هذا الحديث من حيث اتصال السند معلق معضل منقطع وكذلك مرسل في نفس الوقت، وفيه راو، يعني ننتقل إلى عدالة الرواة، وفيه راو فاسق كذاب يعني، وهكذا مجنون، وكذلك تنتقل إلى ضبط الرواة وهو في نفس الوقت سيء الحفظ وكثير الأوهام وكثير الغفلة وكثير، تنتقل إلى والحديث شاذ ومعل، يعني تجتمع فيه جميع هذه الصفات التي تخرج بشروط القبول. ف فإذا كان هذا الحديث إذا كان هذا الحديث وصفه قال الحافظ ابن حجر هذا هو المختلق المصنوع، هذا هو الموضوع المختلق المصنوع. والعراقي نازع في ذلك وقال بأنه لا يلزم منه أن يكون مختلقا مصنوعا، إلا أن مؤداه هذا، مؤداه أن يكون مختلقا مصنوعا، إذ أن من تفت منه جميع شروط القبول سيكون فيه كون الراوي كذاب، كون الراوي كذاب وكون الراوي وضاع، فيكون بهذا من تفت فيه صفات القبول كلها يكون شرا من الموضوع. قال رحمه الله: وما كان من الصفات له شروط فاعمل في شروطه نحو ذلك فتتضاعف بذلك الأقسام، هذا داخل فيما سبق. قال: والذي له لقب خاص معروف من أقسام ذلك الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل، في أنواع سيأتي عليها الشرح إن شاء الله تعالى. يعني أن أنواع الحديث الضعيف كثيرة جدا، كثيرة جدا أنواع الحديث ضعيفة جدا، الضعيفة والضعيفة جدا وغيرها، أنواع كثيرة جدا سيأتي شرحها وذكر المصنف لها. قال: والملحوظ فيما نريده من الأنواع عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من أقسامه. ابن الصلاح رحمه الله يريد أن ينبه ويطرح سؤالا مقدرا، يطرح سؤالا مقدرا، وهو أنك مر وأن ذكرت بأن أقسام الحديث ثلاثة، صحيح وحسن وضعيف، ثم الآن تذكر بأن أنواع الضعيف كثيرة جدا وأنواع الحديث كثيرة جدا، وتذكر منها جملة أكثر من ثلاثة، ثم تحيل إلى ما سيأتي، فكيف يستقيم هذا؟ فنبه رحمه الله إلى أن هذه الأنواع راجعة إلى الأقسام الثلاثة، هذه الأنواع مع كثرتها راجعة إلى الأقسام الثلاثة، فلا إشكال في ذلك. فهذه الأنواع في الحقيقة ترجع إلى تلك الثلاثة، منها ما يرجع إلى أحدها ومنها ما يرجع إلى المجموع، منها ما يرجع إلى أحدها ومنها ما يرجع إلى المجموع. وانظر النكت للزركشي المجلد الأول صفحة 403، واستفاد هذا التعليق من الزركشي الحافظ في النكت المجلد الأول صفحة 504. قال الحافظ: هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه ذكر في أول الكتاب أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ثم سمى الأقسام الثلاثة أنواعا، ثم ذكر بعد ذلك أشياء أخرى سماها أنواعا، فأين صحة دعوى الحصر في الثلاثة؟ والجواب بأن هذه الأنواع التي يذكرها بعد الثلاثة المراد بها أنواع علم الحديث لا أنواع أقسام الحديث، لأن أنواع أقسام الحديث مر بأنها ثلاثة، أما أنواع علوم الحديث فهي أوسع. وحاصل أن هذه الأنواع في الحقيقة ترجع إلى تلك الثلاثة، منها ما يرجع إلى أحدها ومنها ما يرجع إلى المجموع، وذلك واضح والله أعلم. قال رحمه الله: ونسأل الله تبارك وتعالى تعميم النفع به في الدارين، آمين. النوع الرابع: معرفة المسند. ومر الكلام على المسند في أول الكتاب من حيث أن هذه الكلمة تطلق ويراد بها المسند الذي هو الحديث، وهذا النوع من أنواع العلوم الحديث الذي سيأتي الكلام عليه، وتطلق أيضا ويراد بها الكتاب الذي يعمد أصحابه ويجمعون أحاديث كل صحابي ما وقع لهم من أحاديث ذلك الصحابي كمسند أحمد وغيره، فتطلق على الكتاب وتطلق على أيضا على هذا النوع من أنواع علوم الحديث الذي هو المسند والذي سيأتي الكلام عليه الآن. وبكسر النون المسند تطلق على الراوي الذي يسند الحديث بسنده ويذكر الحديث بسنده. قال رحمه الله: النوع الرابع معرفة المسند. قال رحمه الله: ذكر أبو بكر الخطيب الحافظ رحمه الله أن المسند عند أهل الحديث هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه. ما زال الكلام للخطيب وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم. هذا الكلام من الخطيب رحمه الله في ذكر تعريف المسند ذكره الحافظ ابن الصلاح رحمه الله اختصارا وذكره بالمعنى. ومؤدى نص كلام الخطيب وهو في الكفاية صفحة 58، هذا الكلام في الكفاية صفحة 58، مؤدى ما ذكره ابن الصلاح هو كلام الخطيب رحمه الله، وإلا فنص كلامه قال وصفهم، يعني الخطيب وصفهم للحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواده سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخره، وإن لم يبين فيه السماع بل اختصر على العنعنة. وملخص ما ذكره هنا ابن الصلاح رحمه الله. وهذا التعريف من الخطيب رحمه الله الناظر فيه يجد أنه لا ينطبق على الحديث المسند وعلى طريقة الأئمة في ذكرهم للمسند وتأليفهم للمسانيد، ذلك بأن تعريف الخطيب إنما كان النظر فيه إلى السند بقطع النظر عن المتن، فالخطيب نظر في تعريف المسند إلى السند فقط وأن يكون متصل الإسناد، أما المتن لم ينظر إلى المتن، يعني قائل هذا الحديث فقد يكون قائله النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك بأنه في الأغلب، ومعنى ذلك أنه قد يطلق أيضا المسند على الإسناد المتصل وإن لم يكن قائله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر هو بأن المسند مسند من حيث الغالب، فقيده من حيث الغالب فقط أنه يكون استخدامه إلى يعني فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه لا يمنع أن يكون هذا مسندا وفي نفس الوقت موقوف، وأن يكون مسندا وفي نفس الوقت مرسلا، وأن يكون مسندا وفي نفس الوقت يعني ما يكون مرسل، يكون إما موقوف أو معضل. فالموقوف الذي هو من قول الصحابي على نعم المقطوع والموقوف، المقطوع هو ما كان من قول التابعي أو تابع التابعي، وكذا الموقوف الذي هو من قول الصحابي ما دام اتصل الإسناد إلى القائل سواء كان تابعيا أو صحابيا، هذا يسميه ماذا؟ يسميه الخطيب مسند. فنظرته إنما هي إلى السند ولم ينظر إلى المتن. والمسند كما سيأتي الصواب في المسند هو أن الأئمة ينظرون فيه إلى اتصال السند من حيث الظاهر، وينظرون أيضا إلى قائل هذا الحديث وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان المختار في تعريف المسند هو مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهره الاتصال، وقد يضاف إليه قيد، قد يضاف إليه قيد، وهو أن يقال أن المسند ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال. هذا هو التعريف الذي هو أدق، ما أضافه، أن المسند ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. ومعنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام أن قولهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم لكي يشمل الصحابي ولكي يشمل أيضا المخضرم الذي ما أسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصورة سيأتي الكلام عليها أيضا في المرسل. ينتبه إلى هذه الصورة. عندنا تابعي، تابعي من حيث الحكم يقال أنه بأنه تابعي أو مخضرم، من حيث أنه ما أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ شرط الصحبة أن يكون هذا الصحابي أو هذا الرجل قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة ومات على الإيمان، ومات على الإيمان وإن تخلل ذلك ردة. لكن عندنا صورة، وهي عندنا رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكن حال كفره، يعني هذا الرجل كافر في وقت كفره، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها أسلم هذا الرجل، فهذا ماذا يقال فيه؟ يقال فيه تابعي مخضرم، من حيث أنه أدرك عصر النبوة لكنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبار اللقيا إنما هو بالإيمان، فكونه سمع يقال في سماعه متصل، يقال في سماعه بأنه متصل، لأن تحمل الكافر مقبول إذا أداه بعد إسلامه، فيكون ما سمعه متصلا، لكن الراوي سيكون في حكم التابعين، ولذلك يفعلون لغزا في ذلك ويقولون مرسل متصل، مرسل متصل. ما معنى هذا؟ يعني هذا لغز، كيف يكون مرسل وهو متصل؟ مرسل من حيث أنه ليس صحابي، متصل من حيث أن هذا الراوي سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من حيث الاتصال له حكم ما أداه الصحابي من حيث أنه متصل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حيث الصحبة ليس عندنا ما يثبت صحبة هذا الراوي، إذ أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وإنما لقيه وهو كافر ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الحافظ ابن حجر كما سبق بأن الأولى تعريف المسند بهذا، وهو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال. قال بسند ظاهره الاتصال ولم يقل بإسناد متصل، إذ عمل أصحاب المسانيد الذين ألفوا المسانيد كأحمد بن حنبل والبزار وابن أبي شيبة وأبي يعلى وعبد بن حميد وابن أبي عمر وكذلك محمد بن يحيى العدني ومسدد وغيرهم ممن ألف في المسند، عملهم في المسند أنهم يريدون الأحاديث المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنستفيد من هذا أن المسند في إطلاقهم وعملهم لابد أن يكون آخره ومنتهاه النبي صلى الله عليه وسلم. بسند ظاهره الاتصال لماذا؟ لأنهم لا يريدون الانقطاعات الجلية، لا يريدون مثلا رواية تابع تابعي عن صحابي، هذا لا تجده في الأسانيد، وإن وجدته فهو نادر جدا وليس هو المقصود بالتأليف. فلا تجد في المسانيد أنهم يخرجون رواية تابع تابعي عن صحابي، لماذا؟ لأن الانقطاع جلي، وإنما يخرجون ما كان من رواية تابعي عن الصحابي وإن لم يسمع هذا التابعي من الصحابي. لماذا؟ لأن الأصل أنه يقال ظاهره الاتصال، أي أن هذا التابعي عاصر هذا الصحابي أو نحو ذلك، فظاهره الاتصال، وقد يظن في حقيقة أمره منقطعا، فهذا معنى قولهم أن يكون مرفوع الصحابي ظاهره الاتصال، أو من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأضافه إليه بسند ظاهره الاتصال، أي أنه قد يكون منقطعا، كأن يكون من المرسل الخفي أو يكون مدلسا، كان يكون من رواية مثلا مدلس كالحسن البصري عن صحابي يعنعن، فيقال هذا ظاهر الاتصال، لكن قد يكون في حقيقة الأمر ليس متصلا. فالشاهد أنهم لا يريدون، رحمك الله، لا يريدون المنقطعات الجلية كالمراسيل، ما يريدون المراسيل في كتب المسانيد، وإنما يريدون ما كان متصلا، يعني ظاهره الاتصال، وقد يكون في حقيقة أمره ليس متصلا. إذن هذا هو التعريف المختار، وأن المسند هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال قوله ما أضافه من سمع لكي يشمل صورة المخضرم الذي يتحمل الحديث حال كفره ثم يؤدي بعد إيمانه. قوله بسند ظاهره الاتصال أي أنه هذا هو الأصل في عمل أصحاب المسانيد، وقد يكون يعني في حقيقة أمره منقطعا كأن يكون مدلسا أو مرسلا خفيا أو نحو ذلك، وإلا فالانقطاعات الجلية لا يعني لا تجدها في المسانيد إلا بندرة. مفهوم هذا يا إخوان؟ الذي ما فهم نعيد له. هذا تعريف الحافظ ابن حجر في النكت المجلد الأول صفحة 507. فبعد أن علمنا الصواب في المسند يتبين لنا كما سبق بأن قول الخطيب لا ينطبق عليه، لا ينطبق عليه، وإنما الصواب ما مر من التعريف. وتعريف الخطيب رحمه الله إنما كانت النظرة فيه إلى الإسناد، ولم تكن النظرة فيه إلى القائل إلا من حيث الغالب، ويبقى مع ذلك الانتقاد من حيث أنه على قوله يجوز أن يكون الموقوف مسندا. لماذا؟ لأنه يعني اتصل إسناده إلى قائله، وهو لم يحدد بأن يكون القائل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حيث الغلبة، فمفهوم ذلك ما سبق أنه يجوز أن يكون الموقوف كذلك مسندا، وأن يكون المقطوع أيضا مسندا. قال رحمه الله وذكر أبو عمر ابن عبد البر الحافظ أن المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد يكون متصلا مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس، إذ أن الزهري لم يسمع من ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مسند، لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس. هذا تعريف ابن عبد البر، وهذا التعريف أيضا منتقد، وهو تعريف واسع، تعريف فيه اتساع، وهو إنما يصدق على نوع الحديث المرفوع، إذ أن مؤدى كلام ابن عبد البر أن المسند عنده ينظر فيه إلى المتن بغض النظر عن الإسناد، والنظر في المتن بأن يكون قائله النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن الإسناد، إذ قد يكون عنده منقطعا، واسم الانقطاع أوسع من المثال الذي ذكره. فعلى هذا يقال بأن تعريف ابن عبد البر إنما يصدق على المرفوع لا على المسند، إذ أن المرفوع كما سبق ينظر فيه إلى المتن، وأن يكون قائله النبي صلى الله عليه وسلم، هل ينظر إلى الإسناد؟ لا ينظر إلى الإسناد، فقد يكون معلقا، وقد يكون مرسلا، وقد يكون بل لو يأتي معاصر الآن ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يعد هذا مرفوع، أنا لو قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعد مرفوعا، لماذا؟ لأني أضفته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر إلى الإسناد، لأن المرفوع النظر فيه إلى المتن أن يكون فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإسناد هل ينظر إليه؟ ما يهم، قد يكون منقطعا، قد يكون معضلا، قد يكون مرسلا، قد يكون ما يكون، صفة هذا الإسناد لا يهم. هذه هي حقيقة المرفوع، وهو مؤدى كلام ابن عبد البر. وبهذا يتبين بأن ابن عبد البر لا فرق عنده بين المسند والمرفوع، ولذلك كما سيأتي في مبحث المرفوع يقول ابن الصلاح رحمه الله عند تعريف المرفوع يقول فهو والمسند عند قوم سواء، معرضا بابن عبد البر. يقول ابن الصلاح كما سيأتي في المرفوع فهو والمسند، يعني فالمرفوع والمسند عند قوم سواء، يشير إلى ابن عبد البر كما ذكر ذلك الزركشي والحافظ ابن حجر في كتابيهما ذكر ذلك. وعلى هذا القول يعني يصح أن يكون المرسل كما سبق عند ابن عبد البر يصح أن يكون المرسل مرفوعا، يقال فيه يعني يقال فيه مسند، يصح أن يقال فيه المرسل مسند. لماذا؟ لأن الضابط عند ابن عبد البر أن يكون قائله النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان منقطعا، والمرسل من جملة المقاطيع. وهذا كما قال الحافظ ابن حجر مخالف للمستفيض من عمل الأئمة، من عمل أئمة الحديث، حيث يقابلون بين المرسل والمسند، فيقولون أسنده فلان وأرسله فلان، ويعلون المرسل يعلون به المسند، يأتون ويقولون أسنده فلان وأرسله فلان. لماذا غايروا بين الإسناد والإرسال؟ لأن حقيقة الإسناد ليست هي حقيقة الإرسال. وبهذا يتبين كما سبق أن هذا التعريف فيه اتساع، وأنه يزق على المرفوع، إذ أن حقيقة المرفوع ينظر فيها إلى المتن بقطع النظر عن الإسناد. انظر النكت للحافظ ابن حجر وما ذكرناه ملخص كلامه، المجلد الأول صفحة 506، المجلد الأول صفحة 506. قال رحمه الله: وحكى أبو عمر عن قوم أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يعني من الصلاح: وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله الحافظ ولم يذكر في كتابه غيره. وهذا القول أيضا نسبه الحافظ إلى أبي عمرو الداني، إلى أبي عمرو الداني وأبي الحسن ابن الحصار، وأبي الحسن ابن الحصار في كتابه المدارك. نعم، نسبه أيضا إلى أبي عمرو الداني وأبي الحسن ابن الحصار وابن دقيق العيد. وهذا التعريف مقارب، مقارب إلى تعريف المسند، إلا أن المسند كما سبق لا يشترط فيه اتصال الإسناد، بل يقال يكتفى بكونه ظاهره الاتصال، إذ أن هذا هو عمل الأئمة والذي سار عليه الأئمة في تأليفهم للمسند، أنهم يذكرون الأسانيد التي ظاهرها الاتصال، وإن كانت في حقيقة أمرها ليست متصلة بنحو عنعنة المدلس والإرسال الخفي. أما الانقطاعات الجلية كما سبق لا تذكر ولا توجد في المسند، وإن وجدت فبندرة وليست هي المقصودة من التأليف. قال: فهذه أقوال ثلاثة مختلفة، والصواب في ذلك كما سبق، والصواب في ذلك كما سبق، وأن المختار من تعريف المسند هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند، مما سمعه إليه بسند ظاهره الاتصال. وأن ملخص هذه الأمور كما ذكر ذلك الزركشي في حاصل ما ذكره المصنف من تعريف المسند ثلاثة أقوال: القول الأول أن المتصل إسناده، أنه يعني أي المسند هو المتصل إسناده وإن لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعريف الخطيب ومن رمى فيه. قال: والثاني أن المسند أنه المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتصل، أي أنه ينظر فيه إلى المتن بقطع النظر عن الإسناد، وهذا تعريف من؟ ابن عبد البر. القول الثالث أنه المتصل المرفوع، وهذا كما سبق وإن كان مقاربا، إلا أن الاتصال في المسانيف في المسند ليس مما سار عليه الأئمة في تأليفه للمسند، فقد يكون عندهم أحاديث كثيرة منقطعة، والانقطاع فيها ليس جليا، وإنما هو من قبيل التدليس أو من قبيل المرسل الغفي. أما المنقطعات الجلية والمعضلات فهذه ليست موجودة في المسند إلا كما سبق. وعلى هذه الأقوال يكون المرسل يسمى مسندا على الأول، فعلى الأول المرسل، نعم، على الثاني، على التعريف الثاني يكون المرسل مسندا، يكون المرسل مسندا كما سبق عند ابن عبد البر، لأنه ينظر إلى المتن بقطع نظر عن السند. وعلى كذلك على الأول لا يسمى مرسلا، على الأول لا يسمى مرسلا، إذ أنه لابد أن يكون متصلا، والمرسل ليس متصل. وهكذا على الثالث لا يسمى مسندا أيضا المرسل، لأنه فاته شرط الاتصال، وهكذا على ما سبق. ويبقى النظر في العلاقات والفروق بين ثلاثة أمور لكي يتضح المقام أكثر. عندنا مرفوع، وعندنا متصل، وعندنا مسند. عندنا مرفوع، وعندنا متصل، وعندنا مسند. ينتبه، المرفوع ينظر فيه إلى المتن بغض النظر على الإسناد، المتصل ينظر فيه إلى الإسناد بغض النظر عن المتن. ماذا بقي؟ المسند ينظر فيه في الحالين، بحيث يكون قائله النبي صلى الله عليه وسلم فالنظرة متجهة إلى المتن، وكذلك ينظر فيه إلى الإسناد بأن يكون ظاهره الاتصال. إذن عندنا ثلاثة أمور لابد من ضبطها ومعرفة الفروق بينها. عندنا المرفوع والمتصل والمسند. المرفوع ينظر فيه إلى ماذا؟ ينظر فيه إلى القائل، وأن يكون قائله النبي صلى الله عليه وسلم. هل ينظر إلى الإسناد؟ لا ينظر إلى الإسناد، قد يكون منقطعا، قد يكون مرسلا، كان ما كان من حيث الإسناد. في مقابل المرفوع ماذا؟ المتصل، يعني عكسه. الحديث المتصل لابد أن يكون سنده متصلا، هل ينظر فيه إلى قائله، إلى المتن؟ لا ينظر إلى القائل. فالمهم أن يكون متصلا، توقف عند التابعي أو عند تابع تابعي أو عند صحابي، لا يهم، الشرط هو أن يكون إسناده متصل، فهو مقابل في هذا للمرفوع. يبقى عندنا الثالث وهو المسند، ينظر فيه في الحالين. من حيث المتن ينظر فيه لابد أن يكون قائله النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث الإسناد لابد أن يكون ظاهره الاتصال. لابد من ضبط هذه الثلاث مع فروقها. قال رحمه الله: النوع الخامس معرفة المتصل، وهذا النوع سهل. والمتصل يخرج به المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق وغيرها من أنواع المراسيل، وقد يطلق على المنقطع مقيدا. المتصل كما سبق أن يتصل إسناده، أن يتصل إسناده، ينظر فيه إلى، ينظر فيه إلى الإسناد، وأن يتصل إسناده، هل ينظر فيه إلى القائل؟ لا ينظر فيه إلى القائل، سواء توقف عند الصحابي أو عند تابع تابعي أو عند تابع أو عند التابعي، ما يهم، المهم أن يكون إسناده متصلا. ثم قد يطلق المتصل على المنقطع، قد يطلقونه أيضا على المنقطع مقيدا، كقولهم هذا متصل، يعني قد يطلقونه على المقطوع، قد يطلقونه على المقطوع، المتصل قد يطلقونه على المقطوع. إيش المقطوع؟ المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي أو تابع تابعي، قد يطلقون عليه بأنه متصل، فيقولون متصل إلى سعيد، متصل إلى الزهري، متصل إلى مالك، مع كونهم من أتباع التابعين. فلذلك ما سبق لا ينظر فيه إلى القائل، وإنما ينظر فيه إلى اتصال السند. قال رحمه الله: ويقال فيه أيضا الموصول، ويقال أيضا المتصل، ويقال أيضا المتصل، هكذا بمد الميم. يقال فيه الموصول ويقال فيه المتصل، وهي عبارة الشافعي، ومن عبارات الشافعي أيضا يقول المتصل، فهي أربع لغات: المتصل والموصول والمتصل والمتصل، فيه أربع لغات: المتصل، الموصول، المتصل، المتصل، الهمزة على الواو، المتصل. أربع لغات: المتصل، الموصول، المتصل، المتصل، هكذا أربع لغات. وكلها جاءت عند الشافعي من تعبيرات الإمام الشافعي رحمه الله كما ذكر ذلك الزركشي في نكته المجلد الأول صفحة 410، والحافظ ابن حجر في النكت المجلد الأول صفحة 510. ووجد في مواضع عدة من كلام الشافعي كما سبق، منها في الرسالة صفحة 464، وكتاب الأم المجلد الرابع صفحة 14، والسادس صفحة 103 و104 وغيرها. الرسالة صفحة 464. قال رحمه الله: ويقال فيه أيضا الموصول، ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف، وهو الذي اتصل إسناده، يعني هذا الذي هو ضابط فيه أن يكون متصل الإسناد بغض النظر عن القائل، قد يكون موقوفا وقد يكون مرفوعا. فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهى، هذا الضابط اتصال الإسناد. قال: مثال المتصل المرفوع من الموطأ مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا متصل مرفوع، أي أنه مع اتصال إسناده وسماع كل راوي من الآخر فهو أيضا متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع في هذه الحيثية. فهنا يجتمع المتصل والمرفوع، إذا كان المتصل نهايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصبح هنا مرفوعا وهو في نفس الوقت متصل. قال: ومثال المتصل الموقوف مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله، فهو موقوف، ومع كونه موقوف هو أيضا متصل، إذ أنه اتصل إسناده. وبهذين المثالين وبما سبق يتبين بأنه لا يشترط في المتصل أن يكون انتهاؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنما يشترط فيه اتصال السند وسماع كل راو من شيخه بغض النظر عن القائل. والفروق الثلاثة لابد من حفظها بين المرفوع والمسند والمتصل. قال: والله أعلم. نتوقفون إن شاء الله. الحاكم وأبو الحسن بن الحصار وأبي عمرو الداني وابن دقيق العيد في النكت في المدارك، المدارك لا هو كتاب ما هو محاله عندي بالصفحة، ذكره عنه الزركشي الحافظ في النكت الأول صفحة 507 506 507 أي نعم ذكر هذا.